حبيبي لم تزل فوق كل مجد حبيبي لم تزل فوق كل مجد حبيبي بالترقي ما للترقي انتهاء. صلى الله على سيدنا محمد سوا الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. ليت شعري كيف الوصول يا رب يا رب كيف الوصول إلى طيبة وهي الحبيبة العذراء. الله الله الله الله وهي الحبيبة يا عيني وهي القريبة وهي الحبيبة وهي الحبيبة العذراء فتداوي فتداوي سوداء قلب محب قلب محب أثرت عين وأثرت فيها عين والزرقاء. يا سلام. فتداوي سوداء قلب محب أثرت فيك أثرت فيه عين والزرقاء حبذا العيد يوم يبدو المصلى والنقى والمناخة الفيحاء. حي يا برق بالحجاز عريبا. الله الله الله الله يا سلام. حي يا برق بالمدينة حبيبي. حي يا برق بالحجاز عريبا ناداهم لكل روح غذاؤه. الله الله الله. نعم نسمع الصلاة على النبي صلوا على الحبيب. حي يا برق الله الله بالمدينة حيا لعلاهم لعلاهم لعلاهم قد دانت الأحياء يا شيخ. الله الله الله الله الله الله عيني ضيفت علي. طيب يا سيدي. حي يا برق بالمدينة حيا لعلاه قد دانت الأحياء حيا للبقيع والسفح المصباح والمسجد حيث الأنوار حيث الأنوار حيث البهاء وفي بابه الورى فقراء حيث يسوي محمد سيد الخلق وفي بابه الورى فقراء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا سوا يا Give it. يا قد أجدبت أرض القلوب قد أجدبت أرض القلوب واستحكمت فينا الخطب وأنت غفار الذنوب وأنت غفار الذنوب فاغفر إلينا ذنبنا الله الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا غيثا مغيثا اسقنا يا من يغيث المستغيث يا من يغيث المستغيث ولا أبالي إن رحم رحموني أو عذبوني إن رحم رحموني أو عذبوني إن رحم رحموني أو عذبوني فالعبد عبد عبد في كل فما عذابي عذابي إلا حجابي فما عذابي عذابي إلا حجابي فما عذابي عذابي إلا حجابي وما نعيمي نعيمي إلا حصاني كتاب الغيوب قد نزلنا إليك يا شفاء القلوب والصلاة عليك شفاء القلوب الصلاة عليك أنت قاها الرسول تاج أهل القبول كل هم يزول بالصلاة عليك يا كتاب القلوب قد لجأنا إليك يا شفاء الصلاة عليك كتاب طه الرسول تاج أهل القبول كل هم يزول بالصلاة عليك يا كتاب قد لنجل إليك يا شفاء القلوب الصلاة أنت سر الوجود كنز فضل وجود في مقام الشهود كل فضل لديك يا كتاب الغيوب قد لجا إليك يا شفاء القلوب الصلاة يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك. قم زين الدنيا محمد صل عليه. طيب اللهم قم زين الدنيا بمدح محمد قم زين الدنيا بمدح محمد واصبح على سمع السماء واصبح على سمع الزمان سامع الزمان وصدح على سامع الزمان سامع الزمان ورددي مدحا يليق بكبريات صفاته فالله أقسم في حياة محمد الله مدى حيليق مدى حيليق مدى حيليق بكبريات صفاته قم زين الدنيا بمدح محمد أصبح على سمع الزمان الزمان الزمان أصبح على سمع الزمان سمع الزمان الزمان سمع الزمان ورددي مدحا يليق بكبريات صفاته فالله أقسم في حياة محمد مدحا يليق بكبريات صفاته فالله أقسم في حياة محمد محمد ما قيمة الشعراء ما قيمة الشعراء بل ما مدحهم بعد الذي في الذكر شد مرددي قم زين الدنيا بسام ما قيمة الشعراء وزع من ورا ولقدام يا ابو الفتح وزع من ورا ولقدام من ورا ولقدام ما قيمة الشعراء بل ما مدحهم يا عيني بعد الذي في الذكر شد مرددي أنى لنا ولشعرنا بمديحه الشعر يعجز عن مديحك سيدي الله اللهم صل عليه هدو يا هدو أنى لنا ولشعرنا يا يا يا يا حبيبي أنى لنا أنى لنا ولشعرنا بمديحه الشعر يعجز عن مديحك سيدي الله الله هو مصلح جاء الوجود هو مصلح جاء الوجود جاء الوجود بسمحة أحيت قلوب ذوي الضلال الرقاد فخذوا دروسا عن حياة محمد فخذوا دروسا عن حياة محمد فحياته نور لدى المسترشد والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد من قاصي ولا داني مهذب شرف الله مهذب شرف الله الوجود به وخصه بدلالات وبرهان يا صاح إن خفت في الأيام نائبة من ظالم قاهر أو شاو عدواني فلذ بمن سبح الحصباء في يده يا اسقنا الغيث يا رب وعاف مرضانا يا رب وفرج كربنا يا رب يا رب فبابك مقصود يا رب وجودك موجود وفضلك واسع ولك حبي لآل النبي ذا مذهبي وديني سمع يا شباب سمع صلوا على النبي خلونا مع النبي صلوا على الحبيب حبي لآل النبي ذا مذهبي وديني. على رأسي على رأسي. حبي لآل النبي يا عيني. الله الله الله. ذا مذهبي وديني وعليهم وعليهم لوفي ذمتي وديني. ريحان وجدي بطيبة راحتي وديني في ذا الشفوق الرحيم بأمته وذراعي يا با. الله الله. صلوا على الحبيب صلوا على النبي. حبي لآل النبي ذا مذهبي وديني. وعليهم لوفي أنا ذمتي وديني. ريحان وجدي بطيبة راحتي وديني في ذا الشفوق الرحيم بأمته وبران. أولاد ما كانت دنيا ولا خلق ربي وبرا يا با يا يا يا يا يا با. دنيا ولا خلق ربي وبرا. مدح النبي دواء بل الشفاء لكل سقم وبرا. عاود علي بمدح حول النبي والدين. حبك طال في قلبي ولك هنا مالي والشوق أشعل النار في مغجتي. وانا مالي أمرك حبيبي على راسي ورأس مالي. يا يا يا يا يا يا يا حبيبي. أمرك حبيبي الله الله على رأسي وهو رأس مالي. وانصابني الضيم وميزاني عكس مالي. انت قبل المدح يا أبا فاطمة دار اسمالي. ويوم الحشر وين أروح يا أحمد غيرك أنا أنا أنا مالي. على حد النبي عيد.